جزا الله أخوي الفاضلين الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني والشيخ الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الشاماني على هذه الندوة القيمة المباركة الشاملة النافعة والتي امتازت بأمور على رأسها تجلية خطورة الفتن وأسبابها وآثارها، مدعمين ذلك كله بالنصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتن العظيمة الخطيرة قد يتعرض لها أي شخص، فالمؤمن البصير في دينه المتعلق بربه المتعلم أمور الدين البصير بخطورة الشبهات والشهوات الذي طلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولعل من الأسباب التي تضاف إلى ما ذكره الشيخان التعصب الأعمى للنحل والمذاهب والمبتدع والبدع التي ظهرت في المجتمعات الإسلامية، فالتعصب خطير. الذين يدخلون في الفتن البعض منهم ينطبق عليه قول الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. القول عنده ما قالت حذامي. فتقديس الأشخاص والتعلق بهم تعلقا خطيرا يوقع في هذه الفتن، حتى إن الكثير منهم يقدم قول رموز تلك الفتن على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم ما قاله أحد متعصبة الفقهاء عندما قال: ما جاء في الكتاب مخالفا لقول شيخنا فهو مؤول أو منسوخ، وما جاء في السنة مخالفا لقول شيخنا فهو مؤول أو منسوخ. بلغ بهم الأمر إلى هذه الدرجة. ومن الأسباب أيضا ظهور الأحزاب والتحزب وكثرة الجماعات التي ظهرت قديما وحديثا. فقديما ظهرت الخوارج والجهمية والمعتزلة والباطنية والأشعرية والماتريدية وغيرها من الجماعات وغلاة الجماعات الصوفية. وفي هذا العصر انضافت جماعات أخرى هي أشد غلوا من تلك الجماعات، لأنهم تركوا منهج السلف الصالح الذي قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو والعياذ بالله ينتمي إلى تلك الجماعات الزائغة عن الحق. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة واحدة لا طوائف. كما قلت لكم، ظهور وتعدد الجماعات، والإسلام جماعة واحدة لا يقر تعدد الجماعات، ولا يسلم لبعض أدعياء الدعوة أن تعدد الجماعات أمر سائغ في الدين، بحيث يستفيد بعضهم من بعض أو يكمل بعضها بعضا، بل ذلك مخالف لهدي الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد سمعتم حديث افتراق الأمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا فرقة واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: مثل ما من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هي الحصن الحصين والحرز المتين والركن الركين للسلامة من الوقوع والولوج في تلك الفتن. وقد أشار المشايخ والشيخان وفقهم الله إلى أمر مهم، وهي أنها، أعني الفتن، تظهر بزينة خطيرة لا يعرفها إلا العلماء ويغتر بها الدهماء. بين ذلك الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه للفتن التي تموج كموج البحر، وتمثل أو ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يتمثلون بأبيات لامرئ القيس، ذكر ذلك عن سفيان عن خلف بن حوشب قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، ظلت عجوزا غير ذات حليل، إلى أن قال: مكروهة للشم والتقبيل. فهذا هو شأن الفتن، شأن الفتن: يكره لونها وتغيرت، مكروهة للشم والتقبيل. وهكذا شأن الفتن، كما قال أيضا عنترة: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. فالفتن أمرها خطير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. لعلي أختم هذا التعليق ببيان أمر مهم في من أجل السلامة والحذر من الفتن. الإخوان ذكروا، الأخوان ذكر طرق السلامة من هذه الفتن. ولكن من أعظم طرق السلامة بعد لزوم الكتاب والسنة كما أوضح الشيخان، وبعد العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حيث يفرق المرء بالعلم بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الضار والنافع، بين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك، بين الحلال والحرام. وهذا لا يتحقق إلا بأمر مهم جدا، وهو الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الرجوع إليهم. وقد نجحت الأحزاب وأعداء السنة في دق إسفين بين الشباب وبين العلماء، كما فعلوا ذلك الشيء نفسه بين الشباب وبين حكامهم الأئمة الطيبين حكام المسلمين، لا سيما إمامنا وأئمتنا في هذه البلاد الذين أقاموا هذا الأمر على أساس من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستطاع هؤلاء الأوغاد، أعني المنتمين إلى الأحزاب، صرف الشباب عن الاستفادة من علماء الأمة وعن السمع والطاعة لولاتها، حتى وصلوا إلى حد كبير ولله الحمد، ولكن ولله الحمد والمنة لا زال الحق أبلج والباطل لجلج والمنهج واضح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بالإسلام إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والعمل بما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. فضل. ومنها سؤال عن حديث الافتراق، وهل هم مخلدون في النار هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حسنت، هذا سؤال مهم جدا، لأن البعض من الناس يخلطون في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل المقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها يا شباب، والسؤال للجميع ليس للشباب فقط، أمة الإجابة. أحسنتم، المقصود أمة الإجابة. فلا يلزم من دخولهم في النار الخلود، هم من هذه الأمة، من أمة الإجابة، الذين فمن دخل النار منهم إن لم يتداركه الله برحمته وينجيه بفضله فإنه لا يخلد في النار. لكن الأمر خطير، فالافتراق في حد ذاته في غاية الخطورة، وإنه قد وصل الحال ببعض الفرق إلى أن تدرجوا من بدع لا تخرج من دين الله إلى بدع تجعلهم يمرقون من دين الله تبارك وتعالى مروق السهم من الرمية. نعم. أكثر من سؤال تكرر عن موقف طالب العلم على وجه الخصوص من الفتن. موقف طالب العلم من الفتن يتلخص في أمور أذكر بعضها. الأمر الأول تكلم عنه الأخوان، العلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل حتى يميز بين الحق والباطل. الأمر الثاني البعد عن الفتن. لا يقول أن أحدنا أنا متحصن وأنا لا يضرني شيء ولا تستطيع هذه الفتن أن تدخل علي. وسمعتم الحديث الذي ذكره الإخوة أنها تدخل حتى لا تدع مفصلا إلا دخلت. وإذا كانت الفتن وصلت إلى حد كبير حتى في عهد الصحابة فوقع ما وقع، وإن كانوا رضي الله عنهم قد يكونوا معذورين فيما بدر منهم أو فيما جرى بينهم من الفتن، لأن الذي أسس لهذه الفتن ليس هؤلاء الصحابة وإنما هو عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، فحصلت فتن وفتن، فما بالكم بعصرنا هذا الذي تكاثرت فيه الفتن حتى أصبحت لا تعد ولا تحصى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الهرج الذي هو القتل، فلم يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فإذا الأمر الثالث هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والدعاء. وقد ختم أخي الشيخ عبد اللطيف مسألة الدعاء وأنه من أعظم ما يتعلق به عند ظهور الفتن هو ملجأ، أن نلجأ إلى الله عز وجل، اسأل ربك النجاة من هذه الفتن والجأ إليه، لا سيما في الأوقات المناسبة كما بين الأذان والإقامة وفي السجود، وعندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في آخر حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يخلصنا من هذه الفتن. أيضا من الوسائل التي ينبغي التنبه لها البعد عن المجالس التي يغرق أو يقع أهلها في الفتن. لا تقول كما قلت، لا تقول أنا أمن على نفسي، اجتهد في البعد عنها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. وكما يقال: المرء على دين خليله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فينتبه إلى جلساء السوء وابتعد عنهم. لعلي أختم بأمر أخير في موقف طالب العلم من هذه الفتن، أن يتحصن بقراءة ما كتبه العلماء الربانيون في هذه الأمور من مما جمعوه من نصوص وتعليقاتهم على هذه النصوص وإفادتهم منها، حتى يسلم طالب العلم وينفع الله به في علاج هذه الفتن بإذن الله تبارك وتعالى.